لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا حديدا. وقال الفضيل رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسحو، ولا يلهو مع من يلهو، تعظيما لله تعالى. ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة، بل ينبغي أن يكون حوائج الناس إليه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام فقلت: يا رب، ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: بكلامي يا أحمد. فقلت: يا رب، بفهم أو بغير فهم؟ فقال: بفهم وبغير فهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضله. لما فرغ من الحديث عن أركان الإسلام وآدابها وأسرارها، بدأ يذكر شيئا من نوافل العبادات، والقرآن، التقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن من أعظم النوافل. ومن هنا تكلم عن القرآن وفضله وآداب تلاوته والتغني به وتحسين الصوت به على ما سيأتي. فقال: كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضله. وكذلك سوف يأتي بعد هذا الكلام على الأذكار. ومعلوم أن القرآن هو أفضل الذكر. القرآن الكريم هو آية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة، وكل نبي كان له آية تقوم حجة على قومه، وكانت آيات الأنبياء تنتهي بانتهائهم، إلا آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العظمى والكبرى، وهي القرآن، فهي آية باقية خالدة لخلود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رسالته عليه الصلاة والسلام هي الرسالة الخاتمة إلى أن تقوم الساعة، فلا نبي بعده. فشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون آيته أيضا خالدة لتقوم حجة أبد الآبدين. والآية في القرآن الكريم والمعجزة في القرآن الكريم، كما أنها عند التنزل على العرب كانت في فصاحتها وبلاغتها وسر تركيبها وأسلوبها، فإن الإعجاز فيها أيضا يشمل أمورا كثيرة. أولا، عدم التناقض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وصدق خبره سواء في إخباره عن الماضي أو عن المستقبل، وإخباره عن الآخرة، وإخباره عن كل ما أخبر به. ثم أيضا في قصصه وفي أحكامه وفي حكمه، كله إعجاز. وعلى الرغم مما حاول المحاولون من منذ تنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والأعداء جادون في إبطاله وجادون في تكذيبه وجادون في الإعراض عنه، ولكنه يبقى محفوظا بحفظ الله صامدا شامخا، وكل هذه الأسهم تتكسر وتتنصل في أمام هذا الإعجاز الخالد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يزال أعداء الإسلام بشتى مللهم ونحلهم يحاولون أن ينالوا من هذا القرآن، ويبقى بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنزلة محمد صلى الله عليه وسلم عنده، ومنزلة هذه الأمة عند الله عز وجل التي هي خير أمة أخرجت للناس، يبقى هذا القرآن محفوظا. ويصرح أعداء الإسلام بأن ما دام أن هذا القرآن باق في هذه الأمة فإن هذه الأمة باقية، ولهذا يسعون قدر ما يستطيعون أن ينزعوا وأن يسلخوا الأمة عن قرآنها. ولهذا ظهرت على سبيل المثال في عصرنا الحاضر دعوات كثيرة، منها مثلا حتى نالت اللغة العربية، والدعوة إلى الكتابة بالعامية، والدعوة بالكتابة بالحروف غير العربية. ومع الأسف أنهم نجحوا في بعض الدول الإسلامية حيث كانت تكتب بالحرف العربي ثم صارت تكتب بالحرف غير العربي، ولكن القرآن باق ولن ينال منه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بحفظه، ويهيئ من الأسباب سبحانه وتعالى في كل عصر بما يناسب من حفظه. وقد نقل إلينا نقلا متواترا آياته وحروفه وهو بكله وبكماله، فلله الحمد والمنة. فالقرآن هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة، وقد أتى بمعجزات أخرى كما هو معلوم في حياته، ولكن المعجزة الباقية هو القرآن الكريم. وفضله عظيم، فضل كتاب الله ومنزلته عظيمة، وكما قال الشيخ هنا أعظم فضائل القرآن أنه كلام الله، أعظم فضائل القرآن أنه كلام الله. وهل رأيت أعظم آية من أن يخص الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده بكلامه سبحانه وتعالى ليكون محفوظا أبد الدهر، يتقرب المؤمنون بتلاوته ويتقربون إلى الله عز وجل بتدبره وتأمله. فلو أن المسلم تأمل هذا حق التأمل وعلم أن الذي بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل حقيقة لفظه ومعناه، لعلم أنه في فضل عظيم. فأعظم فضائل القرآن أنه كلام الله، وقد مدحه الله عز وجل في آيات كثيرة. وقد اختار الشيخ ثلاث آيات، كل آية تدل على معنى ولها نظائر في كتاب الله. الآية الأولى أن هذا الكتاب مبارك وبركة هذا القرآن عظيمة في نفسه وفي تشريعه وفي تلاوته وفي البركة على أصحابه وعلى مستمعه وعلى قارئه وعلى تاليه وعلى متدبره وعلى العامل به وعلى الأمة الآخرة به. فبركة القرآن واسعة وبركته عظيمة، ويدرك ذلك كل من تعامل مع القرآن، فلله الحمد والمنة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فولايات في هذا كثيرة التي تدل على بركة القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، في آيات أخرى. ثم الأمر الثاني، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذه خصلة أخرى من خصال القرآن. أولا القرآن مبارك، وبركته كما قلنا تشمل الوقت والمكان والزمان والتالي والمستمع والعامل والمتدبر، كل أولئك تنالهم بركة القرآن إذا قرأوا القرآن بإخلاص وعلى وجهه وعلى نحو ما شرع الله عز وجل. الأمر الثاني أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فلا يمكن أن يكون طريق حق ولا يمكن أن يكون سبيل إصلاح إلا والقرآن يدل عليه، ولا يمكن أن يكون شيء يهدي إليه القرآن إلا يجب أن يكون هو الأقوى، ولا يمكن أن يكون إلا هو الأصلح. أي شيء يدعو إليه القرآن وينادي به حكما وأحكاما وأخبارا إلا وهي الأقوم وهي الأحسن وهي الأصح وهي الأصدق. قصصه أحسن القصص، وحكمه أعدل الحكم، وحكمه أدق الحكم، وإخباره أصدق الإخبار، فهو يهدي للتي أقوى. وقد تكلم على هذه الآية كلاما عجيبا وأتى بالعجب العجاب الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فتكلم عليها بما يشفي ويكفي، وبين كيف أن القرآن يهدي للتي أقوى، وبخاصة تناول التوحيد وتناول التشريع وتناول أشياء كثيرة. ففي العقائد يهدي للتي هي أقوى من الدلالة على الله سبحانه وتعالى، حق الدلالة وصدق الدلالة بأسمائه وصفاته. فأصدق كتاب يخبرنا عن الله هو القرآن الكريم بكمال تنزهه سبحانه وتعالى وكمال أوصافه وكمال أسمائه وكمال تعظيمه وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. يهدي التي أقوى في التوحيد تحقيق العبادة لله عز وجل وبيان حقيقتها وصدقها ومضامينها، كلها يدل عليها القرآن أتم دلالة وأصدقها. فيما يتعلق بالتشريع يهدي للتي أقوى فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فيما يأمر به من الفرائض من الصلاة ومن الزكاة والصيام والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر وحقوق الوالدين وسائر الأوامر الإسلامية التي اجتمع عليها القرآن ثم فصلتها السنة. فيما يتعلق بالنواهي الزنا والربا والمنكرات والفواحش والبغي والعدوان والعقوق وأكل أموال الناس بالباطل بشتى أنواع الأكل وأكل أموال اليتامى إلى آخره، كل هذه القرآن يهدي فيها للتي هي أقوى. فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام في أحكام الزوجين، في أحكام الطلاق، في أحكام النكاح، في أحكام الأولاد وحقوق الأولاد، فيما يتعلق بمعاملات الناس في بياعاتهم في مشاجراتهم في جناياتهم، هو يهدي للتي هي أقوى. إذن هذا نوع كذلك مما يتميز به القرآن الكريم مبارك، يهدي للتي هي أقوى. بل من أطرف ما يستنبط مثلا على سبيل المثال أن القرآن مثلا يدل على اهتمام المسلمين بالصناعات، وأنهم أيضا إذا أقاموا الصناعات فليقيموها دقيقة وليتقنوها إتقانا دقيقا. من أين يؤخذ هذا مثلا؟ من القرآن. الله عز وجل قال لنبيه داود أو أخبر عن نبيه داود: ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. اعمل سابغات، السابغات هي الدروع، وقدر في السرد يعني اجعل الحلق دقيقة ومتساوية وتكون حصينة بحيث لا تنفذ منها السهام. قدر في السرد يعني قدر في مواقع الحلقات بحيث تكون متماسكة ومتشابكة وتكون دقيقة بحيث تحمي من يلبسها. ولهذا قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. لما أمر الله نبيه داود بهذا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ومن هدي داود ما أمر به فيما يتعلق بالتصنيع مثلا. فالقرآن يهدي للتي هي أقوى. ولو كان المقام يتسع لأكثر هذا أكثر من هذا لا طال البحث، والبحث في هذا ممتع جدا. ثم قال سبحانه في آية أخرى اختارها الشيخ هنا لأنها تدل على خصلة عظمى من خصال هذا القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني أنه حق لا يمكن أبدا أن يتناقض، ولا يمكن أن يأتي فيه ما هو كذب، ولا يمكن أن يأتي فيه ما هو خلاف الحق. مبارك يهدي للتي هي أقوى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هذه تقريبا المزايا الكبرى التي في القرآن، وكل هناك نصوص أخرى طبعا تدل على هذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن حق ولا يمكن أن يتناقض، ولا يمكن أن يأتيه الباطل أو أن يكون في إخباره كذب أو في قصصه تزوير أو في أحكامه تناقض، وإنما لا يأتيه الباطل، معصوم لأنه من عند الله عز وجل، ومحفوظ كذلك أيضا من الزيادة والنقصان. ثم شرع في إيراد بعض الأحاديث في ذلك، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. فمن الصحيح ما أخرجه البخاري رحمه الله من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن تعلم القرآن من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو كذلك أيضا من أفضل بل من أوجب ما يجب أن يهتم به المسلمون ليعلموه أنفسهم وأبناءهم. تعلم القرآن لأنه هو منهج الإسلام، وهو دستور الإسلام، وهو لب الإسلام وأصل الإسلام. فيتعلم القرآن ويقرؤونه ويقرؤونه أولادهم. ومع الأسف أن كثيرا من دور التعليم في العالم الإسلامي تكاد تكون تهمل القرآن. التعليم النظامي في كثير من المسلمين لا يكادون يقرؤون القرآن، إنما تركوه للكتاتيب والمساجد، لا يقرؤونه في تعليمهم من النظام إلا ما رحم الله. الحمد لله هذه البلاد الاهتمام به في التعليم النظامي اهتماما يشكرون عليه، ومهما بذل في القرآن فليس بكثير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم أيضا تعليم القرآن كذلك من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، فمعلموا القرآن ومحفظوا القرآن هؤلاء من خيار هذه الأمة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي. يعني أن أهل القرآن المراد بأهل القرآن العاملين به، التالين له، المتدبرين له، هؤلاء هم أهل القرآن، وليس مجرد أن يتلوه الإنسان تلاوة من غير تدبر، وأشد من ذلك أن يكون من غير عمل، صلى الله عليه وسلم. فالمراد بهذا الذين يقرؤونه ويتدبرونه ويعملون به. وأهل الله بمعنى أولياؤه، أهل الله بمعنى أولياؤه والمقربون إليه سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب الله قلبا وعن القرآن. هذا الحديث ضعيف جدا أو لا يصح، لكن معناه قد تشهد له أدلة أخرى. ليس بصدد أن نثبت هذا الحديث، إنما الذي يعي القرآن بمعنى يتدبره ويعمل به هذا يوقع عذاب الله عز وجل. من قرأ القرآن وعمل به هذا يوقع عذاب الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا أيضا من فضائل هذا الكتاب العظيم في تدبره وتلاوته. ولا شك أن مجرد التلاوة فيها فضل، مجرد التلاوة فيها فضل، أن تقرأ القرآن وتحرك لسانك بالقرآن هذا فيه فضل عظيم. ولكن لا شك أن القرآن ما نزل إلا من أجل أن يعمل به، لكن من فضل الله عز وجل أن جعل تلاوته من أفضل الذكر ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عن قبره كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. الملك يعني النعيم، النعيم في الجنة، ومعلوم أن أهل الجنة لهم أملاك، حتى إن أقلهم منزلة يعطى أكثر من الدنيا 6 أو 7 مرات كما هو معلوم. فالملك هنا بمعنى ما يعطيه الله عز وجل أهل الجنة من النعيم العظيم. والخلد بشماله على معنى البقاء، خالدين فيه أبدا، فضل من الله عز وجل، فخلود ولا موت. ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسبنا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما كان يقرأ هذا كان أو ترتيلا، هذا يعني إسراعا، هذا إسراعا أو ترتيلا بمعنى تأنيا، هذا كان أو ترتيلا. والحديث لا يخلو مما قال، ولكن فضل القرآن وعظمه وفضل تلاوته وفضل الله عز وجل ومحبته لهذا القرآن وخصوصية هذه الأمة بهذا القرآن تجعل فضل القرآن عظيما، بحيث إن العبد لا يرجو أن ينال منازل عظمى ودرجات في الجنة بفضل هذا القرآن الكريم. نعم. شاحب بمعنى أن لونه متغير، شاحب اللون يعني لونه متغير. أحيانا المريض مثلا يكون لونه شاحب، الخائف يكون لونه شاحب بمعنى أنه يتغير لونه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. على معنى أن المطلوب من صاحب القرآن والذي خصه الله بالقرآن أن يظهر عليه العمل، أن يظهر عليه العمل، وأن يتميز عن غيره، أن يتميز عن غيره. ولهذا لا يتميز المتميزون، ولا يتنافس المتنافسون، ولا يظهر التمايز إلا أن تظهر فيك الصفات التي تضفي عليك هذا التخصص. فأهل القرآن يضمئون به هواجرهم، ويحيون به ليلهم، ويقطعون به نهارهم وساعاتهم، ويصفون أقدامهم عبادة وتنفلا وصلاة وتلاوة بالقرآن. ولهذا قال: يعرف بليله إذ الناس نائمون، يعني يقوم يحيي الليل بالقرآن. وأيضا كذلك يصوم ويقرأ وهو صائم. وبحزنه إذ الناس يفرحون، بمعنى الحزن هنا بمعنى الحزن المطلوب الذي هو الاشتغال بالتعامل مع الله عز وجل خوفا ورجاء. والناس يفرحون يعني الفرح المذموم، الفرح هنا الفرح المذموم الذي يدل على الغفلة ويدل على الانصراف عن سواء السبيل وطريق الحق. وإلا ليس الفرح المعتاد، وليس المقصود بالحزن هنا الحزن الذي هو الكآبة، لا، لأن المؤمن يفرح بالذكر ويفرح بالعبادة ويفرح بالتقرب إلى الله عز وجل. فالمراد بالحزن هنا يعني الخوف من عدم قبول العمل، وإلا فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالمؤمن يفرح بأن يوفق للعبادة وأن يوفق للصلاح وأن يوفق للإكثار من النوافل، هو يفرح لكنه أيضا عنده خوف أن يرد وأن لا يقبل، فيكون بين هذا وهذا. فالفرح هنا هو الفرح المذموم الذي يؤدي إلى البطر والذي يؤدي إلى الغفلة. وببكائه إذ الناس يضحكون، كذلك يعني البكاء بمعنى خشية الله عز وجل، والضحك هنا بمعنى الضحك الذي يدل على الغفلة، كما قال الله في المنافقين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، لأن من البكاء المخالف، فبكاءهم يعني يوم القيامة صلى الله عليه وسلم حزنا على ما فرطوا. وبصمته إذ الناس يخوضون، على معنى الصمت الذي ليس صمتا، لأن الله عز وجل لا يتقرب إليه بالصمت، إنما الصمت الذي يدل على الانشغال، الصمت الذي يدل على الانشغال بأمور أفضل وبأمور أحسن. أما أن الإنسان يتقرب إلى الله بأن يكون صامتا هكذا، هذا ليس قربه، لأن معلوم أن أفضل ما يتقرب إلى الله الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فلا يتقرب إلى الله بالصمت. ولهذا يخطئ يعني بعض أصحاب الطرق، وأحيانا تجد بعض الكتب تدل على أن الصمت يتقرب به إلى الله، لا هو صحيح. ولهذا تعرفون قصة أبو إسرائيل الذي نذر عن أن لا يتكلم وأن يقف الشمس لا يستظل وأن لا يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يستظل ويتكلم ويتم صومه، فلا يتقرب الله بالصمت. إنما إذا كان مقصود الصمت بمعنى الانصراف عن الشواغل والاشتغال عن أحاديث الناس بالذكر والتلاوة والتدبر والاشتغال بنوافل العبادات، فنعم هذا هو المقصود. وبصمته إذ الناس يخوضون، يعني يخوضون في الباطل ويخوضون في اللهو ويخوضون في ما كان ينبغي أن يشتغل بما هو أفضل منه. وإلا لا شك أن الحديث مع الناس والحديث مع الزوجة والحديث مع الأهل والحديث مع الأقارب هذا مطلوب، بل من العبادة، فلا ينبغي أن يفهم هذا على إطلاقه. صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أصحابه بل كان يباسطهم عليه الصلاة والسلام، إذن ينبغي أن يفهم هذا على هذا النحو، وليس أن يكون لسانه عابسا وأن يكون مقطب الجبين وأن يكون متعطئ الرأس لا يحدث أحدا، ليس هذا من الدين. قد يكون يحتاج إلى هذا في بعض الفترات صحيح، بحيث ينفرد بنفسه يناجي ربه في بعض الأحوال في جوف الليل في بعض الأوقات نعم، لكن أن يكون لا يحدث أحدا ولا يكلم أحدا وعبوسا مقطبا، معلوم أن هذا ليس من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بشوشا ولكنه ما كان فحاشا ولا لعانا ولا يسب عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يحدث أصحابه وكان يباسطهم وكان يضاحكهم عليه الصلاة والسلام، في وهديه خير الهدي عليه الصلاة والسلام. وبخشوعه إذ الناس يختالون، بخشوعه بمعنى تواضعه، لأنه يقابل الاختيال الذي هو الكبر، الاختيال الذي هو الكبر. ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا، جافيا بمعنى فيه جلافة وفيه نوع من الغلظة، هذا هو الجفاء، الجفاء بمعنى شيء من الغلظة. ولا غافلا يعني أن يكون على نباهة، بخاصة مع الله عز وجل لا يغفل عن ذكره ولا يغفل عن الاشتغال بما يقربه إلى مولاه. ولا صخابا يعني رفع الأصوات، الصخاب هو الذي يرفع صوته، إنما ينبغي أن تعلوه السكينة والأدب والوقار. ولا حديدا يعني سريع الغضب، الحاد حاد الطبع يعني سريع الغضب وكثير الغضب، وهذا طبعا كله يأتي بالمعالجة، الحلم بالتحلم والحلم بالتعلم، فهذا يأتي إذا وطن الإنسان، قد يأتي فطريا وقد يأتي إذا وطن الإنسان نفسه وعود نفسه ألا يكون سريع الغضب وألا يكون يعلي صوته في وقت أو في أشياء غير مناسبة. وقال الفضيل رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو، تعظيما لله تعالى. هذا إذن كما قلنا في خبر ابن مسعود يقال هنا على معنى. أما اللغو فنعم، اللغو لا شك أنه ليس من شأن المؤمنين، فالمؤمنون عن اللغو معرضون، والأولى بذلك حملة كتاب الله عز وجل. واللغو معلوم أن المقصود به الباطل، اللغو مجالس اللغو وأحاديث اللغو يعني الأحاديث الباطلة. ولا يسهو مع من يسهو، السهو قد يكون ليس من من من من إذا كان غير داخل في قدرة الإنسان كالنسيان والسهو، هذا معلوم أنه لا يلام عليه. أما إذا كان المقصود بالسهو بمعنى اللهو فتغني عن العبارة التي بعده، يلهو بمعنى أن يشتغل بما لا ينفع، اللهو هو الاشتغال بما لا ينفع، وقد يكون أيضا الاشتغال بالباطل. أما إذا كان يعني على معنى أداء لحقوق كما قلنا، لأن كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا ملعبة امرأته وتأديبه، فهذه ليست من اللهو الباطل. والمقصود بالباطل هنا بمعنى غير المفيد، ليس الباطل بمعنى المحرم، لا، بمعنى غير المفيد. فحديث الرجل مع امرأته وتأديبه فرسه مثلا وملعبة امرأته، هذا ليس من اللهو الباطل، وهو يسمى لهوا. فمقصوده لا يلهو مع من يلهو يعني اللهو الباطل. أما اللهو المباح وكأيضا كتعلم الرماية وتعلم السباحة، هذه كلها معلوم أنها من الأمور المشروعة، فهذه لا تدخل. ولهذا ينبغي حقيقة يعني خاصة لطلبة العلم أنه إذا مرت مثل هذه الأحاديث ومرت مثل هذه الآثار عن السلف أن تحمل هذا المحمل على معنى، لأن لا يريد السلف مثلا ما إلا ما يدل عليه القرآن والسنة. فاللهو بمعنى اللهو الذي لا يفيد، أما اللهو الذي يفيد على كمثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فهذا معلوم أنه مطلوب. وكذلك يعني فما سبق من الصمت وما سبق من الحزن هذه كلها تحمل على ما ذكرنا. ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه، على معنى ينبغي أن يكون حامل القرآن من أكثر الناس عفافا، وأن يستغني عن الناس قدر ما يستطيع، وبخاصة أنه ملتصق بكتاب الله عز وجل. فإذا صح توجهه وصدق توجهه إلى الله عز وجل وتعظيمه لكتابه، فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره ويقضي شأنه. فلا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه، لأنه أعرف الناس بربه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام فقلت: يا رب، ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: بكلامي يا أحمد. فقلت: يا رب، فهمنا وبغير فهم. فقال: بفهمنا وبغير فهم. طبعا هذه رؤى منامية أحيانا ينقلها العلماء رحمهم الله عن السلف وعن الصالحين، سواء في تراجمهم أو في طبقاتهم. وعلى كل حال الرؤى المنامية معلوم أنها لا يبنى عليها لا أحكام ولا تشريع ولا فضائل أعمال، لا يبنى عليها لا أحكام ولا تشريع ولا فضائل أعمال. وإن كانت لا شك أن الرؤية الصالحة من الصالحين من المبشرات، لكن أيضا ينظر فيها ما يوافق الكتاب والسنة، وهذه لا شك أنها توافق على معنى بفهمنا وبغير فهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، ومن قرأ وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة. فحتى ولو من غير فهم لا شك، لأن مجرد التدبر والقراءة هذه إذا قرأ المؤمن يثاب بأن له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، وستأتي هذه الأحاديث، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حتى ولو كان الإنسان لا يعرف المعنى ويقرأ فإنه يثاب، ولهذا ما هذا معنى بفهم أو بغير فهم. لكن كما قلنا الرؤى المنامية، وبخاصة أن يكثر منها الكاتبون رحمهم الله خاصة في تراجم السلف وفي الطبقات، يجعلونها من الكرامات ويجعلونها، وهو لا شك أنها يعني الرجال الصالحون والسلف الصالحون في غنية عن أن نعظمهم عن طريق مثل هذه الرؤى، فإن سيرهم المحفوظة وما خلفوا من آثار علمية وما خلفوا من ذكر حسن ويغنينا عن أن كأننا لا نجد من فضائلهم إلا ما يرى لهم من منامات، وإن كانت لا شك أنها من المبشرات إذا رأها صالحون وعرفوا بالصلاح، ولكن أن تكون هي ديدا الناس أو ديدا المشتغلين هذا مما ينبغي أن يراعى وأن يلاحظ. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.